تحج فاني نظرة احزاني والوحي ياخذ بديا هذا دربي تفتح اجفاني نظرة احزاني والوحي ياخذ بديا هذا دربي انظر العيلة تبكي هالليلة وعلى طوفان المدامع أرمي قلبي انظري العيلة تبكي هالليلة وعلى طوفان المدامع أرمي قلبي تفتح أجفاني نظرة أحزاني والوحي ياخذ بديا هذا دربي انظر العيلة تبكي هالليلة وعلى طوفان المدامع أرمي قلبي يحدر بسيف الغدر سالت الدماء وانطبر راس الولي وعليا ونتب صوت صار يودع عيلته وامر لله حتى يتزود بعد من يتامى من قبل موت حيدر بسيف الغدر سالت دمى وانطبع راس الولي وعليا والنتب صوت صار يودع عيلته وامر لله حتى يتزود بعد من يتامى من قبل موت منه له لمن يهاجو منه غير إحساس طاه هو نبع نبع المشاعر وعلي جبر الخواطر منه له لمن يهاجو منه غير إحساس طاه هو نبع نبع المشاعر وعلي دار قبر الخواطر وعلى إيده جابر الحسن يا جالس بهم قل لها الله الله يا ابني بالحبايب انت من بعدي تلتزم عهدي شخصك يمثل حضوري وانا غايب انت من بعدي تلتزم عهدي شخصك يمثل حضوري وانا غايب شخصك يمثل حضوري وانا غايب علي وانت يا حسين اصطبر يا ضياء العين تحملي بطاف كربلاء غربة البيت تنذبح تالي أمك الزهرة كسرة من هضي العين وكل ضلوعك تنكسر يا ابني يا حسين ويلي الغالي وانت يا حسين اصطبر يا ضياء العين تحمل بطاف كربلاء غربة البين وتنذبح تالي أمك الزاهرة كسرى ومنها ضلع وكل ضلوعك تنكسر يا ابني يا حسين كل ضلوعك تنكسر وانت يا حسين اصطبر يا ضياء العين تحملي بطاف كربلاء غربة البيت أمك الزهرة كسرى من هضي العين كل ضلوعك تنكسر يا ابني يا حسين كل ضلوعك تنكسر يا ابني يا حسين يا شمس العبادة انت بعدي لك السيادة وانت لك يا حسين الشهادة والشهادة بيها السعادة يا حسين يا شمس العبادة انت بعدي لك السيادة وانت لك يا حسين الشهادة والشهادة بيها السعادة والشهادة صوب الجمر والطابع الجمر يبقى يلها يودع العمر يصب الجمر والطابع الجمر يبقى يلها يا أم الصبر يا أم الخدور سلامي يا روحي يا زينب سلامي يا روحي يا زينب أنت جنتي في حياتي خدرة وانت من بعد البتول أعظم مرة لما نرحل لا تصير الحيارة كافي ليش من بعد سبع القنطرة انتي جنتي في حياتي مخدرة وانتي من بعد البتول أعظم مرة لما نرحل لا تصير الحيارة كافي ليش من بعد سبع القنطرة كافي ليش من بعد سبع القنطرة يا زينب أبو فاضل كفيلي وجفن ليش في جفن يشيلش عن عيون الأعادي ويحط اسمش وسط عينه يا زينب أبو فاضل كفيلش يوكنش في جفن يشيلش عن عيون الأعادي ويحط اسمش وسط عينه ويحط اسمش وسط عينه ويحط اسمش يا زينب أبو فاضل كفيلي وجفنش في جفنه يشيلش عن عيون الأعادي ويحط اسمش وسط عينه ويحط اسمش وسط العمر يصب الجمر والطابع الجمر يبقى يلها يا أم الصبور يا أم الخدور سلامي يا روحي يا زينب وداع العمر يصب الجمر والطبع الجمر يبقى يلها يا أم الصبور يا أم الخدور سلامي يا روحي يا زينب سلامي يا روحي انتي جنتي في حياتي مخدرة وانتي من بعد البتول أعظم مرة لما نرحل لا تصير حيارة كافي ليش من بعد سبع القنطرة كافي ليش من بعد سبع القنطرة كافي ليش من بعد سبع القنطرة يا زينب أبو فاضل كفيله وجفنه ايش في جفنه يشيلش عن عيون الأعادي ويحط اسمش وسط عينه يا زينب أبو فاضل كفيلي وجفن هيج في جفن يشيلش عن عيون الأعادي ويحط اسمش وسط عينه ويحط اسمش وسط يا زينب أبو فاضل كفيلي يا زينب أبو فاضل كفيلي وجفن ايش في جفن يشيلش عن عيون الأعادي ويحط اسمش وسط عينه ويحط اسمش وسط عينه. الصباح طيف الحزن بادي صبروا عليهم يا ولادي. الصباح طيف الحزن بادي صبروا عالهم يا أولادي. روحي تطلع في ميعادي رايح إلى روحي تطلع في ميعادي رايح للزهرة والهادي. الصباح طيف الحزن بادي صبروا عالهم يا أولادي. روحي تطلع في ميعادي رايح للزهرة والهادي رايح للزهرة. يا حالتي بوصيتي أوصيكم أنا وادري تحفظوها تحمل حما بدين السماء. هاي الأمانة بعدي تصونوها يا عائلتي بوصيتي أوصيكم أنا وادري تحفظوها تحمل حما بدين السماء. هاي الأمانة بعدي تصونوها هاي الأمانة بعدي بيكم تتنزل آياتي بيكم تتعلى راياتي. بيكم تتنزل آياتي بيكم تتعلى راياتي. حبكم يتفرع بذاتي حبكم يرسم عباداتي حبكم يرسم عين. انتم الدخول نور الطهور فوق البرايا بارين فضلكم. حبكم مطار للانكسار وكل اليتامى تتنعم بطلكم. حبكم مطر للانكسار وكل اليتامى تتنعم بظلكم. وكل اليتامى تتنعم بظلكم. انتو الدخول نور الطهر فوق البرايا بارينا فضلكم. حبكم مطر للانكسار وكل اليتامى تتنعم بظلكم. وكل اليتامى تتنعم بيكم تتنزل آياتي بيكم تتعلى راياتي. حبكم يتفرع بذاتي حبكم يرسم عذاباتي. حبكم يتفرع بذاتي حبكم يرسم عبادات. انتو الدخول نور الطهر فوق البرايا بارينا فضلكم. حبكم مطر للانكسار وكل اليتامى تتنعم بظلكم. قد ضاع عليكم.